في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمته، كن أينما حلت خطاه أسرا لناظر من يرى. كن أينما حلت خطاه أسرا لناظر من يرى. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ أرجاء سماواته وأرضه وما بينهما. أحمد الله تعالى بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمتها، اللهم لك الحمد بكل مصيبة كشفتها، اللهم لك الحمد بكل ولد أصلحته، وبكل مال رزقته، وبكل ذنب غفرته. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، اللهم لك الحمد. فمن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا أن ييسر لنا الوقوف مع إخواننا والتواصل معهم. من أعظم النعم أن ييسر الله تعالى أن يصل الصوت الخير الذي ينشد الخير وينشره إلى كل أرجاء المعمورة. فمرحبا بكم أيها الجمهور الطيب، أيها الجمهور المتفاعل، أيها الجمهور المتواصل، مرحبا بكم جميعا. وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم. نحن اليوم في برنامجنا ضع بصمتك في سنته الخامسة. ها نحن قد أمضينا 4 سنوات ماضية قدمنا فيها أكثر من 127 حلقة، وها نحن اليوم نبدأ معكم أيضا فيما بعدها. ومن نعمة الله تعالى على عبد الفقير أن يسر له المواصلة إلى هذه المرحلة، فنحمد الله تعالى على ذلك. أنتم أيها الأحبة، أقوله صادقا لا مصانعا، أنتم وقود هذا البرنامج. لولا تشجيعكم لأخيكم ووقوفكم معه من خلال رسائلكم، من خلال اتصالاتكم، من خلال تشجيعكم، من خلال كل ما تفعلون من تواصل واقتراح، وإلا لربما قد ذهب عني أكثر ما في هذا البرنامج. فأشكركم وأسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. نحن اليوم في هذه السنة الخامسة، قد كبر البرنامج وصل عمره 5 سنوات، فتعاملنا معه كما نتعامل مع الكبير، قفز قفزة كبيرة. لن يكون تقديمنا دائما من الاستوديو في جدة، من استوديوهات قناة اقرأ في جدة، كلا، بل سوف نتنقل في بلدان كثيرة. ها نحن اليوم نبدأ من بلاد الطيبين، بلاد النشامة، من الأردن. لنا أيضا حلقات سنقدمها لكم من تركيا، لنا حلقات سنقدمها من أوروبا، لنا حلقات سنقدمها من بلاد أفريقيا المتنوعة، من مصر، من تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، السودان، إلى غير ذلك من البلدان. لنا حلقات لعل الله ييسر أن نقدمها أيضا من غيرها من البلدان بإذن الله تعالى، وسترون بإذن الله تعالى ما يسركم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك. أيضا نحن في هذه الحلقات خلال هذه السنة أيها الأفاضل يعني نشجع أنفسنا ونشجع أيضا من عندهم بصمات، بحيث لو أن أحد من الإخوة مثلا قام ببصمة معينة في مسجدهم، قام ببصمة في الجامعة، في المدرسة مثلا، من إغاثة لمحتاجين، أو قيام على أيتام، أو مثلا عناية بمساجد، أو عناية بتوزيع كتب، أو توزيع مكتبات في المساجد، أو غير ذلك من الأمور المتنوعة، فإنه ما عليه إلا أن يتصل بنا في قناة اقرأ، يأتي إليك فريق متخصص يصور هذه البصمة لأجل أن ننشر الخير من خلالك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نحن اليوم في السنة الخامسة لهذا البرنامج، فأشكركم على تواصلكم وتشجيعكم ومواصلتكم معنا. أيها الأحبة، الملهوف إغاثته واجبة، وقد جعل الله تعالى الناس يتفاوتون في درجاتهم، يتفاوتون في أموالهم، يتفاوتون في قوة أجسادهم، يتفاوتون في قوة ذكائهم، يتفاوتون في أنسابهم، يتفاوتون في أساليبهم، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه: ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وقال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فقد يميز الله تعالى هذا بقوة جسد لكن يأخذ منه المال، يميز هذا بمال يأخذ منه الصحة، وربما جمع له بين هذا وهذا. كل من أوتي قوة في باب فلا بد أن يغيث من تحته. إذا كنت طالبا متفوقا أغث الملهوف، الطالب الذي ربما لم يفهم الدرس. إذا كنت غنيا فأغث الملهوف الفقير. إذا كنت صحيحا قوي الجسد أو طبيبا متميزا أغث الملهوف المريض. إذا كنت سعيدا في زواجك أغث الملهوف، الشخص الذي عنده مشاكل مع زوجته ساعده. إذا كان أولادك بارين بك أغث الملهوف ذاك الذي أولاده ربما كانوا عاقين. نتكلم اليوم عن إغاثة الملهوف، لن نتكلم عن الصدقات، لا، إنما نتكلم عن كل ملهوف ربما كان هذا الملهوف يملك مليارات. تعالوا اليوم نضع بصمتنا في إغاثة الملهوف. صراعات عديدة يعيشها العالم العربي في الآونة الأخيرة. من دولة لأخرى يبقى المواطن هو المتضرر الأول، لا يبقى أمامه سوى النزوح إلى بر الأمان وطرق أبواب الأشقاء في الدول المجاورة. هذا هو بالضبط ما فعله حوالي 1.5 مليون نازح سوري، اضطرتهم هذه الأحداث إلى النزوح لمدن أخرى داخل وخارج سوريا، إلى أن وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 230,000 مواطن سوري. استقبلهم إخوانهم النشامى في مخيم الزعتري شمالي الأردن الذي أسس ليستقبل 500 لاجئ، فتوسعت أحضانه ليستقبل أكثر من 45,000 لاجئ سوري. قامت الحكومة التركية باستقبال ما يربو على 100,000 مواطن ضمن عدد من المخيمات في 7 ولايات مختلفة. أنشأت مخيمين في ولاية شان لأورفا و3 مخيمات في ولاية غازي عينتاب، ومخيما في ولاية أضنا يمان، وآخر في ولاية كيليس، تضم آلافا من اللاجئين السوريين. ترى كيف هي معاناتهم؟ كيف يحصلون على المساعدات؟ كيف استقبلهم إخوانهم النشامى؟ ما هو حالهم في هذه المخيمات؟ إغاثة اللاجئين السوريين في هذه الحلقة. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن إغاثة الملهوف هي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب العالمين. نحن اليوم لا نتكلم عن إغاثة الملهوف بالمال، الكلام في ذلك واسع، وربما جاءك ملهوف يحتاج إلى أكثر من المال. تعالوا اليوم بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن ييسر الله الوقت في هذه الحلقة لإتمامه، إذا ما تيسر لعلنا أن نمده في حلقة أخرى. مرحبا بكم، أنا أرحب بالإخوة الكرام الذين معي الأستاذ محمد القاسم، وهو أيضا زال خير من العاملين في الإغاثة الإسلامية في العالم، أسأل الله لا يحرمك الأجر. معنا ابننا محمد شهاب، زين، يا مرحبا يا محمد. محمد أيضا زال خير، له جهد في الإغاثة وما يتعلق بها، وابني عمر أيضا، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على مشاركته، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. طبعا رب العالمين كما ذكرت في المقدمة فاوت بين الناس في أرزاقهم لحكمة يعلمها ربنا جل وعلا، ليختبر هذا الغني كيف تتعامل مع مالك. لو كان كل الناس يملكون نفس الثروات لما اختبر الغني في إخراج الزكاة أو في رحمة الفقير أو في غير ذلك، فجعل الله تعالى الناس يتفاوتون في ذلك. يعطيك قوة ليختبرك في قوتك هذه، يعطيك أحيانا فقرا ليبتليك، هل أنت إذا افتقرت ستسرق؟ هل أنت إذا افتقرت ستروج مخدرات لتكتسب مالا؟ هل أنت أيتها المرأة إذا افتقرت ربما بعت عرضك لتكسب مالا؟ يعني فجعل الله تعالى هذا البلاء. ربما يبتلي الله تعالى الإنسان بالرخاء بالمال، وربما ابتلاه الله تعالى بالشدة، وربما الإنسان صبر على الرخاء ولم يصبر على الشدة. وكم من إنسان وقع في أنواع المحرمات وأنواع ربما الإفساد أيضا من ترويج مخدرات وربما قتل وسطو، فإذا قلت له لماذا؟ قال يا أخي من شدة الفقر. إذن هو لم يصبر على بلائه الذي ابتلاه الله تعالى به. وربما بعض الناس يقع في أنواع الأخطاء والمخالفات الشرعية والوقوع في شرب الخمور والرواحش، فتقول له لماذا؟ قال يا أخي عندي أموال كثيرة ويعني غررت بذلك. فنقول إن هذا التفاوت كله امتحان للناس، وبين الله سبحانه وتعالى وجوب إعانة الإنسان القوي لمن هو تحته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. كانوا في سفر، فكان بعض الصحابة يعني مسافر وهو راكب على بعير، وهو لأنه غني عنده بعيران أو ثلاثة في البيت أصلا، فأحضر بعيرين منها وابقى بعيرا أو أكثر عند أهله، فهو راكب على بعير، وزد على ذلك أن معه بعير آخر قد وضع عليه متاعه، فهو عايش حياته يعني مرتاح على بعير والبعير الثاني عليه متاعه. وبعض الصحابة لشدة الفقر خرج في الغزوة يمشي على قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف يدعو من كان قادرا أغث الملهوف، يا أخي ليش يمشي على أقدامه؟ قال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. اللي عنده فضل ظهر، عندك ظهر زائد ظهر بمعنى مركوب زائد، فليجد به يعطيه لمن لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له. اللي عنده يا جماعة بدل ما يكفيه الزاد الذي أحضره، لأنهم كانوا في المعارك، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أوائل الإسلام خاصة ما كان هناك استطاعة أن يجمع طعاما لكل الجيش ويوكل شخصا معينا هو الذي يطعمهم، فكان عليه الصلاة والسلام يقسمهم أحيانا مجموعات، أحيانا على حسب القبائل، خزاعة بكر ثقيف كذا على حسب القبائل، وأحيانا كل واحد مسؤول عن تغذيته. أنا طلعت من بيتي معي كسر خبز يابسة، معي تمر، هذا مسكين ما معه إلا كسر خبز، هذا معه تمر لكن أردأ من تمري مثلا، فبعضهم ربما يحضر معه شيئا زائدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم من كان له فضل ظهر ينزل متاعه فليجد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له، وجعل يعدد، ومن كان له فضل ثوب، ومن كان له فضل نعل، ومن كان، يقول جابر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد حتى لم يدع شيئا، حتى ظننت أنه لا حظ لأحدنا في ماله. يعني يقول حتى ظننت لو أنا معي نعال لابسها ومعي نعال ثانية جايبها معي احتياط، حتى ظننت أنه لا يجوز أني أن النعال الثانية أحملها معي، ألتفت أخي هذا نعالها مقطوعة، تفضل يا أخي أنا عندي نعال زائدة، صحيح أني أخذتها لأنه ربما أحتاج إليها، لكن لابد ما دام أنك ملهوف لابد أن أقف معك. شوف كيف يا أخي التأكيد على هذا. حتى في الجاهلية كانوا يتفاخرون بإغاثة الملهوف، ترى يا جماعة إغاثة الملهوف يعني أمر فطر عليه الإنسان، لذلك تجد أحيانا بعض الناس ربما يكون ملحدا، يعني حتى ليس على أي دين من الأديان السماوية، رجل ينكر وجود الله ومع ذلك تجد أنه يمشي في الطريق فيجد إنسانا فقيرا فيخرج من جيبه مالا ويعطيه إياه، تسأله أنت لماذا أعطيته هذا؟ هل أعطيته لأجل أن الله يأجرك؟ قال أصلا أنا ما أؤمن أن الله موجود. طيب هل أعطيته لأجل أن تحصل على ثواب يوم القيامة؟ قال أصلا ما في يوم قيامة. هل أعطيته حتى الله يكافئك في الجنة؟ قال يا أخي أصلا ما في جنة ونار. طيب لماذا تصدقت عليه؟ قال ما استطعت أن أمنع نفسي، لما رأيت محتاجا يعني ما استطعت أن أمنع نفسي فأعطيته. إذن هي فطرة فطر الله عليها الإنسان. الجاهلية يا جماعة كانوا يعبدون الأصنام، كان الواحد منهم يسجد بين يدي هبل ثم يقوم يتصدق. طيب ما أنت مشرك وتنكر وجود الله، لا ينكر وجود الله لكن ينكر الآخرة، ذلك يقولون يعني إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين، كانوا ينكرون في آخرة، ومع ذلك كانوا يعدون إعانة الملهوف من كرائم الأخلاق. حتى لما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نبئ وهو في الغار وأقبل إليه جبريل عليه السلام وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، القصة المشهورة. ثم رجع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيته وكان أول مرة يحصل له هذا الموقف أن يرى جبريل بين السماء والأرض وهو عليه الصلاة والسلام في عبادته ويأتي من يدخل عليه وهو لا يعرفه. فرجع صلى الله عليه وآله وسلم ودخل إلى بيته ثم قال يا خديجة، بعد ما هدأ قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خفت أني يحصل لي شيء. ماذا قالت خديجة؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين وتنصر المظلوم وتعين الضعيف وتحمل الكلة، الكل هو الإنسان المتعب الفقير المسكين، تحمله معك على على فراء على على على بعيرك. قالت وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر، هذا أصابته نائبة في ماله أعنته، هذا أصابته نائبة في أولاده واسيته، هذا أصابته نائبة إن هدم بيته بنيت له بيتا، هذا أصابته نائبة ظلم وقفت معه. قالت وتعين، أنت تحب الخير كيف الله يخزيك؟ شوف يا جماعة، هذا قبل أن يأتي الإسلام. يعني خديجة في ذلك الحين ما كانت عندها قرآن ولا عندها سنة، ولا يعني كانوا على ما كان عليه أقوامهم. ومع ذلك انظر كيف تقرر أنك ما دام أنك يا رسول الله إنسان طيب وتساعد الناس، ثق تماما أن الله تعالى سينصرك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ليس المقصود يا جماعة في حاجة أخيه يعني مع الفقير، لا، المقصود في حاجة أخي في كل شيء. جئتني أنت يوم من الأيام مثلا وقلت مثلا: يا أبو عبد الرحمن، أنا بيني وبين زوجتي مشكلة، وصراحة ذهبت إلى بيت أهلها، حاولت أتحدث مع أبيها مع أمها ما التفتوا إلي، والآن أبنائي أنا ما شفتهم من فترة، وصراحة أنا يعني ما أدري كيف أفعل، وصار لي الآن شهر أولادي مرة يداوموا في المدرسة مرة ما عندك مشكلة أنت الآن. طيب أنا ماذا أستفيد من مساعدتك؟ أنا لست محاميا طلبت مني أن أدخل في حل الموضوع وتعطيني مالا على ذلك، وأنت لست صاحب ربما وجاهة كبيرة في المجتمع، فأقول في نفسي إذا سأساعده حتى يتوسط لي يوم الأيام، يمكن أحتاجه يوم الأيام. لا، لكن إذا كنت في حاجتك قلت أبد أبشر، أعطني رقم والدها، أعطني رقم والدتها، وذهبت وأصلحت. إذا كنت في حاجتك لما اختلفت مع زوجتك، وكنت في حاجة أخي لما مرض ولده أنا اللي وصلت المستشفى لأن الأب ما استطاع، وكنت في حاجة فلان لما جاءت الاختبارات وليس عنده مذكرات ما اشتراها، وكنت في حاجة فلان يوم من الأيام لما انطفأ جهازه الجوال وأراد يتصل على أهله قلت تفضل هذا جهازي اتصل به، وكنت في حاجة فلان لما تعطلت سيارته وقفت عنده وساعدته في إصلاحها، وكنت في حاجة. يكون الله في حاجتي. من كان في حاجتي أخي كان الله في حاجتي. يكون الله في حاجتي عند فقري. فإذا قلت: يا ربي إني فقير، يا ربي إني محتاج إليك، يا ربي قد عظم ديني وكبر همي، يا ربي كن معي يا حي يا قيوم. فإذا كنت أنا في حاجات الناس يكون الله هنا في حاجتي. إذا مرض ولدي فقلت: يا ربي إني أحتاج أن تشفيه، يا ربي اشفه، يا حي يا قيوم، يا شافي يا كريم. فإنني إذا كان عندي رصيد من قبل، رصيد من إعانة ناس مرض أولادهم وقفت معهم، فلما كنت في حاجتهم كان الله في حاجتي. تعطلت يوم من الأيام وأنا ربما على طريق سريع في ظلمة الليل وتعطلت سيارتي ما في بنزين وما في أحد يوقف لي، ما في إلا شاحنات ومعي أطفالي وزوجتي وخفت عليهم، رفعت يدي قلت: يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، اللهم إني إنك تعلم وكنت تراني وأنا أقف عند الفقراء وأقف عند المحتاجين في الطرق وأساعدهم، يا ربي فيسر لي من يساعدني. من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. وقع بيني وبين زوجتي مشكلة، رفعت يدي: يا رب العالمين، يا ربي إني أحتاج، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ما بيني وبينها. يكون الله في حاجتي. ربما جاء يوم اختبار وأنا ما ذكرت أو أحرجت في مكان، رفعت يدي: يا ربي يا حي يا قيوم، إنك كنت تراني وأنا أساعد الذين ما ذاكروا والذين احتاجوا، وأعطي فلان كتاب وأعطي فلان مذكرة وأتوسط، يا ربي فكن معي يا ربي. عندها يكون الله في حاجتك. إذا أردت أن يستجاب دعائك عندما تقع في كربة أو تنزل بك مصيبة أو تنزل بك حاجة، أول شيء لا بد يكون عندك رصيد مع رب العالمين. يكون عندك رصيد مع رب العالمين، ليس إنسان ربما يأتي إليه الفقير ويمنعه ويأتي إليه المحتاج يقول: أنا مش فاضي لك، ويتصل فلان يقول: بالله يساعدني، يقول: يا أخي والله ما عندي وقت، ثم إذا وقع في الكربة قال: يا رب يا رب يا رب يا رب، وأنت ترى عبادي محتاجين ولا تساعدهم، يا رب يا رب، وأنت يقبل إليك من يحتاجك في مكالمة تلفون ولا في أمر سهل لا يكلفك، وأنت ربما غني عن هذا المال الذي يحتاج إليه ولا تساعده، والآن تقول: يا رب يا رب. لذلك شوف لما وقع يونس عليه السلام في الكربة ودعا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ارتفعت دعواته إلى السماء. قالت الملائكة: يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف. قال الله: هذا يونس. ثم نجاه الله وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنا أقول حقيقة لكل مريض، لكل محتاج، لكل من بينه وبين زوجته مشكلة، لكل من ربما يعقه أولاده، لكل إنسان محتاج، اعمل، الوقاية خير من العلاج، اعمل لليوم الأسود في اليوم الأبيض، أغث من تستطيع من المكروبين، اشتغل خدمات عامة للناس، وأبشر بالخير. إذا وقعت في كربة فأنت تعامل مع رب عظيم هو أقوى منك وأقدر منك على نصرتك ورفع كربتك. تتعامل مع رب لا تكبر علي حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها. تتعامل مع رب هو أرحم بك من نفسك، أرحم بك من أمك، أرحم بك من أبيك. تتعامل مع رب كريم، تحسن إحسانا واحدا فيزيدك إحسانا. كلما أصبحت تعيش بمثل هذه الأخلاق والمستوى مع الناس وتغيث للهوف فعلا، فأبشر بالخير واعلم أن الله تعالى سيكون معك عند حاجتك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعني يتعرفون إلى الله تعالى في رخائهم، في حال مالهم وصحتهم، ليعرفهم الله تعالى في شدتهم. بقي معنا بعض النقاط المهمة، لكني لعل الله ييسر أكملها بعد الفاصل. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. كل هؤلاء يحتاجون منا إلى وقوف معهم عند كرباتهم أو عند حاجتهم. وكلما كان الإنسان في كربته يحتاج أحيانا إلى دعم نفسي. ترى يا جماعة، أحيانا الملهوف يعني لا يحتاج إلى مال، وأنا قد جربتها والله. أحيانا بعض الناس يأتي إليك هو غني لكن ضائق صدره من مثلا سرقة حصلت عنده في الشركة، عقوق أحد أولاده، مرض أحد أولاده وكذا، فيحتاج إلى دعم نفسي. هو ملهوف ليس إلى المال، ملهوف إلى دعم نفسي. تعطيك كلمتين حلوات تصبر وتهن وتخفف عليه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد يوما فالتفت فرأى واحدا من الصحابة جالسا، فدخل في غير وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل إليه وجلس عنده وقال: ما لك يا أبا فلان جالسا في المسجد من غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم ركبتني وديون غلبتني، فأنا من شدة الهم والغم جئت جلست في المسجد. لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ماله وأعطاه له، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم صرف له من الزكاة. كان في بدايات الإسلام فما كان في زكوات كثيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى الله عنك دينك. وجعل صلى الله عليه وسلم يدعمه نفسيا. الدعم النفسي يا جماعة هو من إغاثة الملهوف. وأنا أقول هالكلام حتى نقضي على فكرة أن إغاثة الملهوف هي الصدقة. لا، إغاثة الملهوف يا جماعة هي كلمة عامة في كل شيء. لذلك حتى ابن السبيل يعني ربما كان غنيا في بلده لكنه يحتاج إليك ولو لفترة يسيرة أن تقف معه. فلا تعني القضية فقط أننا نتصدق على الآخرين. زيارة المرضى هي إغاثة الملهوف. لما نذهب إلى المستشفى ثم تجد مريضا مثلا ربما مضى له في المستشفى شهر، ثم تقول له: زاروك أهلك؟ فيقول: والله يا شيخ ما عندي إلا زوجة وطفل وصعب أن يزوروني، وفي مكان بعيد، والله ما رأيتهم من فترة وكذا، ويعني وعسى الله يسر. فتقوم أنت تتلطف معه وتحدث عليه فينشرح صدره. هذا ملهوف احتاج إليك. أو ربما قل: طيب اتصل بهم. قال: والله ما معي شحن في الجوال. طيب كم رقم ابنك ولا كم رقم زوجتك أو والدتك؟ فتتصل: خذ سلم عليهم. انظر إلى وجهه وإلى استبشاره وهو يتحدث معهم. هذه إغاثة للملهوف. من إغاثة الملهوف الوقوف مع هؤلاء الذين في المستشفيات. حقيقة يعني ربما كان عند بعضهم في المستشفى من الهم والغم ما يحتاج إلى شخص يعني جديد إن صح التعبير، ليس أخ دائما يأتي أو أخت أو ابن، شخص جديد يفضفضون له بما في قلوبهم. وفعلا أنا أعتبر زيارة المستشفيات والوقوف مع المرضى من أعظم إغاثة الملهوف. الآن هذا واحد من الجرحى المصاب. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجمع لك الأجر والعافية ويجعل ما أصابك تكفير ورفع في درجاتك يا رب العالمين. أنت الإصابة اللي عندك إيش كانت؟ بالصدر. أي بالصدر. طلقة رصاص؟ رصاصين الصدر من ضربة القلب والعمود الفقري نخاع الشوكة. لا إله إلا الله. وطلعت لورا. خرجت من الخلف؟ خرجت من الخلف ضربة الجنب. يعني أصابت القلب والعمود الفقري والنخاع الشوكي وطلعت؟ هي قناصة، طلقت قناصة. لا حول ولا قوة، الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. أيوه. الحمد لله. هي ما أصابت القلب، أصابت قريبا منه لا أصابت القلب هو يعني. طيب ليش ما ضرب في الرجل إذا كان قصده تعطيلك؟ ليش ما ضرب في الفخذ؟ ليش يضرب في الصدر مباشرة؟ بيقتلني يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. استطاعوا الشباب يشيلونك بسرعة؟ شالوني رأسا، صار ضرب بيناتنا شيء أبو ربع ساعة. إيه. 20 دقيقة. آه. لبين ما شالوني حطوني بالسيارة، لازم نلحقونه بالسيارة، سياراتنا سريعة ما جاب. الحمد لله زين. الحمد لله شكرا لك يا رب. وانت مصاب ما يدرون حي ولا ميت؟ لا اعرف انه انا ميت. اوه انت خلاص فقدت الوعي ما تدري عن شيء؟ لا صاحي بس نفس ما يروح ما يجي. ايش كان يدور في بالك وتفكيرك وانت يعني وانت الان الدم يسيل وانت تبغى تتنفس مش قادر؟ ايش اللي جاء في بالك؟ صدقا صراحة أنا كنت بس أشيل ابني الصغير عمره أقل يعني شي سنة وشهرين، كنت أبوسه بس فقط، من عرفان حالي رايح عجني. يعني تمنيت قبل ما تطلع روحك تضم ولدك وتشمه وتبوسه وتودع الدنيا. إيش اسمه الله يحفظه؟ حسين. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب. أنت ما شفته من متى أولادك الآن؟ من متى؟ شهرين تقريبا. طيب ودوك لحد الطبيب، اتصلوا به ورتبوا معاه؟ رتبنا معاه وصرنا جينا عضي على القرية. ايه سووا لي عملية، حسينا انه عرفوا لكم انه انا عايش. سوالك عملية فتح قلب كده شق الصدر؟ 7 دكاترة رجل. أشهد أن لا إله إلا الله. وين؟ في بيت ولا في الشارع؟ بيت بالشارع ذلة مثل ما تقول. يعني مش غرفة عمليات؟ لا مش غرفة عمليات، مش غرفة عمليات. بلنجوك كامل؟ بلنجوني كامل. ثاني يوم حسيت على حالي، قالت يفوت 48 ساعة يا يموت يا يعيش. العمود الفقري ما تحس بشيء ابد؟ الان ما تحس بيدي؟ لا ابنو ابد ما تحس بيدي؟ ها. وان شاء الله الاطباء قالوا ممكن انه يتحسن ان شاء الله، بدها عمليه تكون بره. يبا الله وجهك، الله يرفع قدرك وابشر بالخير. هالمشاعر هذه والله انك ماجور عليها. هذا عمر رضي الله عنه لما وضعوا أكل وكان أحد الصحابة أصيب في يده وقطعت يده اليمنى، فاستحى الصحابي أنه يأكل معهم، فقال لعمر تعال وضعها في الطعام يخلطه بها، يقول هذه يد مباركة اللي أصيبت في الجهاد. فأنا أقول والله أبشر بالخير، والله أبشر بالخير يا أبو حسين، وأسأل الله أن يجمعك بذريتك عاجلا غير عاجل. أبشر والله ما يقع في قلبك من حزن ولا من شوق إلى أهلك ولا غيره إلا يكفر الله تعالى به من خطاياك. أسأل الله أن يفرج عنك، أسأل الله أن يفرج عنك وأن يشفيك يا رب العالمين. هذه الخيوط بس أنا ودي أسألك عنها، وش هي هذه؟ هاي واحد جبناه من القامشلي من الأنا السيد. هاي السيد بس ياد الله. أي. هدول مشان يجيني الرجف ويزل مهمامي مني. اي فهي كويسة. بس أبو حسين ترى كل هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا الواحد عنده رجفة ولا عنده ضيقة صدر أنه يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل الله أحد والفلق والناس. حاول أنك لو تقول يا الله يا الله يا الله تذكر الله، لكن هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه. يعني أنت لما تقول يا ربي أنا ما بتوكل عليك، أنا بتوكل على هالخرق اللي أنا علقتها، والله بتوكل على الله. إيه أبد أبد، إذا أنت متوكل على الله أبد هذه لن تنفعك، والله هذه خرق لن تنفعك وأبدا، بالعكس إلا هذه كانوا يفعلون بالجاهلية. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا بد أن تكون هذه ولاية بيننا وبين بعض، وإغاثة ملهوف ليست فقط للمسلم بل حتى لغير المسلم، من حقه عليك أن تغيثه عند لهفته. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى يا رب العالمين. طيب أنا ما ودي أستأثر بالحديث، ومعي ما شاء الله جبال، هم أيضا ما شاء الله عندهم معلومات وقدرات. أستاذ محمد، أنتم لكم جهد في العمل الإغاثي ويعني مساعدة سواء الذين يعني هم فقراء أو ربما كانوا مرضى أو نحو ذلك، ليتك تحدثني عن شيء من هذا، يعني شيء من التجارب التي رأيتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي، مفهوم الإغاثة بالإسلام هو من القيم والأمور التي حث عليها ديننا الحنيف، وبالتالي فيها من الأمور الأساسية اللي قامت عليها هيئة الإغاثة الإسلامية، وهي مبدأ أساسي كان في عملها. حلو. من حيث توفير المساعدات والإغاثة لكافة الناس في كافة المناطق، وبغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس. ممتاز. ولأنه هي قيمة أساسية من القيم التي يرتكز عليها منذ تأسيس هيئة الإغاثة الإسلامية حوالي 28 سنة ما شاء الله. من الآن بالضبط. ممتاز. وقد قامت بعملها في كافة أنحاء العالم من خلال 35 مكتب، ومن خلال تواجدها في كافة المناطق. جميل. وتدخلون إلى عند مثلا اللاجئين، عند الفقراء، أيتام وكذا، وعندكم شيء مرتب في هذا. صحيح. طبعا الفئات التي نستهدفها فهي مرضى، جرحى، حتى الأيتام. فهي الفئات اللي تفضلت فيها سيدي هي من الأمور المستهدفين بشكل أساسي في عملنا، والتي يعني نجحنا الحمد لله وفضل الله في يعني التخفيف عن الكثير من هذه الفئات الحمد لله. ممتاز. الله يعظم أجركم، لا يحرمكم الأجر والثواب. وطبعا إذا كان إغاثة ملهوف عبر عمل مؤسسي هذا يكون أحسن بلا شك. صحيح. كلما كان العمل مؤسسي لا يعتمد عليك أنت فقط، بحيث أنه يبقى ببقائك ويذهب بذهابك. أنا أعرف بعض الناس ربما يكون تاجرا وعنده رعاية لمساجد، لكن سبحان الله لما توفي وورث أولاده أبناءه ذهب كل هذا. لكن لو جعل العمل مؤسسيا، جعل مؤسسة خيرية وجعل هناك وقفا مثلا يعني يدعم مثل هذه الأموال ونحو ذلك، هذا بلا شك فيه نوع من الخير ونوع من الاستمرار فيه. من أبرز ما هو من مظاهر إغاثة ملهوف في التاريخ ما ذكره الفقهاء والمؤرخون من قصة المهاجرين والأنصار، أنا سأذكرها لكم بعد قليل، لكن ودي أسمع منك يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك. طبعا ضع بصمتك، يعني أنا بشكرك على هذا البرنامج. الله يكرم. هو برنامج سبحان الله أخذ اسمه من أو أخذ شكله من اسمه. هو بصمة لكل إنسان، بصمة لابد أن تكون بصمتك مميزة عن كل فرد من أفراد من البشرية جمعاء. جميل. لذلك أنا ما أستطيع تقديمه كفرد لا تستطيع تقديمه أنت، ربما لا يستطيع تقديمه الآخرين. لذلك أنا أود أن أقول بأن كل إنسان عليه أن يغيث أي ملهوف، لأنه فعليا هو أنت من تحتاج، هو ملهوف. صدقت. لا تعامله كأنك أنت الأقوى أو كأنك أنت ذات فضل عليه. صدقت. لأن ربما تحتاج يوم من الأيام أن تكون أنت مكانه. والله صدقت كما تقول. ربما ابتليت بذلك. لذلك سفيان الثوري يقولون كان إذا جاءه رجل يستعينه في حاجة مضى معه وهو يقول اللهم لك الحمد إذ بعثت إلي من تأجرني به ومرحبا بمن بعثه الله إلي. يشعر أنه هو صاحب الفضل عليه. لما تطرق بابك امرأة وتقول ابني مريض وسيارتنا خربانة ولا في أي مشكلة أرجوك ساعدنا، أشعر نفسك مباشرة أنها صاحبة فضل عليك. مثل ما قال أحدهم، قالوا كان الأب جالس في البيت وابنه جالس، فطرق بابه باب البيت يعني، خرج الابن الصغير ونظر ثم رجع إلى والده وقال بابا حق الزبالة جاء. الزبالة هي ما يجمعه الناس من نفايات في البيت، بقايا طعام، بقايا يعني أشياء، نفايات أوساخ في البيت. فقال يا بابا حق الزبالة جاء. فقال له أبوه يا ابني ليس هو حق الزبالة، هذا حق النظافة، إحنا أصحاب الزبالة. هو صادق يقول يا ولدي اللي جمع الزبالة هو نحن، هو صاحب النظافة جاي ينظف بيتنا. فهذا المفهوم مهم، يعني أن يقال أنني أنا لما أساعد فقيرا أو أقف مع ملهوف ترى يا جماعة هو الذي أحسن إلي، أول شيء جعلني رصيدا مع رب العالمين، تعرفت إلى الله في الرخاء، أنه جعلني أشكر نعمة الله علي، أنه فتح لي بابا إلى الأجر. هذه المشاعر مهمة، لذلك حتى في إعطاء الفقير لا بد يا أخي أنا لما أساعد الملهوف أساعده بأدب. هذا أحد الإخوة دخل مرة إلى بقالة ويقول كان في امرأة معها طفلين لها، ويبدو من شكلها وشكلهم أنهم كانوا يعني في حالة يعني من فقيرة. يقول فهي اشترت خبزا وكذا وأشياء المهمة جدا للبيت، فتعلق أحد أولادها بلعبة وأخذ يبكي، ما قالت يا ولدي ما معي فلوس، يا ولدي ما معي إلا 20 ريال، يا ولدي ما معي فلوس. الولد تقطع قلبه يبغى هاللعبة، فالولد شالها بالقوة عن أمه يعني بالغصب، فوصلت إلى البائع فقال لها البائع الحساب 75 عشان لعبة الطفل وهي ما معها إلا 20. يقول فنظرت إلى ولدها وتمسك الولد باللعبة، فصاحبي يقول بدل ما أمد لها 100 ريال ألقيت 100 ريال على الأرض، بعدين قلت يا أختي ترى هذه طاحت منك، قلت يا أختي هذه وقعت منك. قالت فالتفتت ونظرت قالت لا ليست مني، قلت والله ما هي مني، لا لا لا طاحت منك طاحت مني، خذيها هذه وقعت منك. يقول فالمرأة شكت وأخذتها وحاسبت بها وخرجت، يقول وهي ترفع رأسها إلى السماء وتدعو لي. ما أدري هل هي فهمت أنها أراد الصدقة، لكن شوف يا أخي حتى إغاثتك للملهوف أو صدقتك ينبغي أن تكون بأسلوب حسن. ذلك رب العالمين يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويقول جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أخي لا تتصدق علي لكن احترمني، بدل ما تتصدق علي وتهيني وتبدأ تذلني بهذه الصدقة، يا أخي لا تتصدق علي لكن احترمني، احترم إنسانيتي، احترم كرامتي يا أخي، رد علي برد جميل. فهذا لا بد منه أيضا، حتى لما أريد أني أعين ملهوفا لا بد أن أعينه بأسلوب حسن. طيب شيخ محمد نستمع لك. والله زي ما تكلمت شيخنا الإغاثة، إحنا دائما في حاجة لله عز وجل، دائما في لهفة طلبات منه لله عز وجل. صحيح. فدائما إنسان لو أغاث الملهوف مش شرط في المال، لو حتى في البسمة. بجوز في أحد القصص صارت معي قبل فترة، كنا في أحد الأخبار نرى المجازر اللي بتصير في التلفزيون في بالذات في بلاد الشام، فصليت ركعتين الحاجة أنا وزوجتي، فوصلنا إلى أحد المولات ثاني يوم فلقينا بائع من هاي بلاد الشام حاط علم الثورة تبع البلد نفسه. فاقتربت منه بقول له بتكلم له بحكي له أنت من بلاد الشام، فخاف مني فزع، فتكلمت ليش خايف مني أنا، هاي جوال وحاط عليه صورة علم الثورة تبعك. فابتسم قال لي أعذرني يا أخي، أنا والله مر علي رجل البارحة وأنبني وقال ستهزمون زي كل المظلومين في العالم. فقلت له لا والله والله إحنا قلوبنا معكم، ما تفكر إنه قلة المال تمنعنا إنه ما نكونش معكم. ونديت زوجتي مع إني يعني لا أتكلم دائما مع الرجال، لكن حبا في إغاثة لهفته. فتكلمت قالت له والله إن امبارح أنا وياه صلينا ركعتين حاجة لإلكم، فوالله دمعت عيني، فحسينا في اللهفة يعني في برود في قلبه أفضل من مئات الدنانير لو سلمت إياها في إيده. هو بلا شك، وإن كان طبعا صلاة الحاجة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلا شك أن الصلاة لها أجرها وثوابها، أيضا وقوفكم معه ولو بمشاعرك يا أخي، أنت الآن وقفت معه بمشاعرك ودعمته نفسيا، بينما الشخص الذي بالأمس ربما جاءه ويعني وزاد كربته ولهفته بمثل ذلك، دائما في قلوبهم عتب على أحسنت على صدقت المسلمين. صدقت، وهذه أيضا مشكلة حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا نوع ما يتعلق بإغاثة ملهوف، يقول عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة. قالوا يا نبي الله فمن لم يجد، اللي ما عنده فلوس يتصدق؟ قال عليه الصلاة والسلام يعمل بيده ويتصدق. قالوا فإن لم يجد، واحد ما يستطيع يعمل بيده يا رسول الله، إما ضعيف ولا مشغول ما يستطيع يعمل حتى يتصدق، يجمع حطبا أو كذا حتى يتصدق ما يستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام إن لم يجد يعين ذا الحاجة الملهوف. أنا أعتبر وقوفي عند الإشارة وقوف شخص بجانبي ثم يضرب على منبه السيارة وأفتح النافذة ثم يقول يا أخي بالله أنا أريد أطلع المستشفى، هو اللفة الأولى ولا اللفة الثانية ولا قالوا لي بعد إشارتين، فأنا أعرف إن وصفت له سيضيع الطريق، لأن الطريق فيه ربما مثلا تحويلات ولا حفريات في الطريق ولا إصلاحات للطرق ونحوه، فقلت طيب امشي ورائي، هذا إغاثة ملهوف. قال عليه الصلاة والسلام وتعين ذا الحاجة الملهوف، ما قال وتعين الفقير الملهوف، تعين المريض الملهوف، تعين ذا الحاجة. أنا عندي حاجة أني أعرف وين طريق المستشفى، أنا عندي حاجة أني أعرف الورشة الفلانية أحسن أم الورشة الفلانية ليصلح سيارتي، أنا عندي حاجة لأعرف شروط القبول في الجامعة يا أخي، أنا عندي حاجة أني أعرف ما هي الشروط لأسجل ولدي في المدرسة، أنا عندي حاجة أني أقنع هذا المدير بقبول ولدي. هذه أنواع من الحاجات. قال وتعين ذا الحاجة الملهوف الذي يأتيك بلهفة يطلب منك أن تساعده. هذا حقيقة مهم. والشريعة جاءت بأكثر من 10 أنواع من الكفارات الواجبة كلها لإغاثة الملهوف. سأذكر لكم هذا ولكم أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. من يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعة، ضع بصمتك ضع بصمتك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نزلت في المهاجرين والأنصار، لما جاء المهاجرون من مكة وكانوا في مكة يضيق عليهم في دينهم، منهم من عذب كبلال وخباب ومنهم من ضيق عليه في تجارته، فكان مكة يعني بلد غير مناسب الآن لإقامة دولة الإسلام والكفار قد سيطروا عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالهجرة إلى المدينة. هاجروا إلى المدينة، كانوا في مكة تجارا ممكنين وصاروا في المدينة فقراء معدمون، يعني هم ما عندهم شيء يعني يذهبون به في مكة، ثروة عبارة عن إبل وبقر وغنم ما يستطيع أن يهاجر بها. فلما وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام كأول تكافل اجتماعي، أول إغاثة عملها صلى الله عليه وسلم، أول إغاثة لملهوف، آخى بين المهاجرين والأنصار، قال تعال يا سعد بن الربيع أنت غني وعندك بيت واسع، أخوك عبد الرحمن بن عوف تأكله وتشربه وتلبسه وينام عندك يعيش معك حتى يستطيع أن يدبر نفسه ويعرف البلد ويشتغل وكذا. فآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى حلت، ثم بعد ذلك يعني فتح الله تعالى على المؤمنين وصار عندهم يعني فتوحات وغنائم وكذا. شوف كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأجل مثل ذلك. من أهم الأشياء في إغاثة الملهوف أنك تتوقع ماذا يحتاج فتفعله له قبل أن يطلبه منك. بمعنى مثلا أقبل الشتاء، فأعلم أن فيه هنا عائلة فقراء وأنهم عادة في الشتاء سيحتاجون إلى مدفأة، يحتاجون بطانية، يحتاجون كذا. مثلا طبيب يعلم أن أقبل الشتاء معناه أن الأطفال سيكثر بينهم مرض الإنفلونزا ويحتاجون إلى دواء مثلا للسعال للكحة ولا كذا، من الآن أجهزه. جمعية خيرية يعلمون أنه أقبل الشتاء أو أقبل الصيف سيكثر كذا وكذا، إذا نحتاج إلى كذا، فأنت من البداية تجهز هذا. أحد الإخوة كان قد اتصل بي قبل يعني أشهر وقال يا شيخ أنا ودي أعمل شيء لإخوتنا وأهلنا وأحبابنا السوريين الذين يعني ابتلوا الآن، وأسأل الله تعالى أن يكشف عنهم ما بهم. ففكرت أنا وإياه قلت طيب تجمع إيش يعني ماذا تفعل كذا، قال أنا أريد شيئا لم أسبق إليه، أريد شيئا لم أسبق إليه، مثل ما ذكر عمر قبل قليل قال كما أن بصمتك لا تتشابه مع أي إنسان في العالم اجعل أيضا بصمتك في العمل الخيري لا تشبه أي إنسان، وهذا كلام حلو يعني يقول. فالمهم فكر ثم اتصل بي قال عندي فكرة. قلت ما هي؟ قال لن أوزع عليهم ملابس، الجمعيات الخيرية توفر ملابس، لن أوزع أطعمة في أطعمة، لن أوزع بطانيات وملاحف ملحفة، عندهم هذا كله لحاف. قلت طيب إذا ماذا ستوزع؟ قال لي سأوزع شيئا آخر تماما. ما هو هذا الشيء وكيف وزعه ويعني كيف شاركنا في هذا؟ هذا بصراحة كان له يعني موقف حلو ينبغي أن نراه جميعا. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم. ضع بصمته. كيف جابني؟ شو اسمك؟ عمر ياسر المصري. ما شاء الله. امتى جيت هنا يا عمر؟ في اخوك هنا معك ولا لحالك؟ انت اخوه. امتى جيتوا هنا؟ خمس ايام اجيتوا هنا. وين كنتوا ساكنين بسوريا؟ سوريا. الشام. كيف جيتوا من هناك؟ جيتوا مشي ولا جيتوا بالسياره؟ كيف جيتوا؟ جينا مشي. جيتوا مشي؟ مشيتوا كثير؟ الحدود. تعبت وانت بتمشي؟ في احد حملك؟ انت مشيت؟ مشيت كثير؟ شو حصل فيك وانت تمشي؟ تعبت؟ كان في مي وانت بتمشي؟ كان في اكل يعطوك؟ كان معك يعني اطفال كثير زيك؟ مو اطفال، سندايات كثيره. سندايات؟ وش سندايات؟ شنطايات. شنطايات كثيره. يعني حقائب. عمار، كيف كان معاكم ناس كثير وانتم بتمشوا؟ كثير. يعني مثلا ممكن 50؟ لا والله كثير. يمكن لما جيت انت كنت معاهم؟ لا يمكن 50 او 60. جينا لنا زمان لما جينا كنا نمشي ونقع، وكان في الغام ويضربوا علينا على الحدود. يضربوا عليكم بالرصاص؟ بالرصاص والقذائف على الحدود. في ناس معاكم بيقعوا على الارض، ناس بيبكوا، ناس بيصرخوا، ناس لما نيجي كنا يعني كل واحد يطفي تلفزيونه ولا يحكي. هاي لما كنا راكبين بالسياره يطير بين السياره ويجي يوقف، يعني هاي رعب. كنت الاطفال تخاف، بس نسوان يركبون، حتى الاطفال الصغار كانوا يحطون بالسياره مفتوحه يخافوا بالليل. طيب، وكانوا في ألغام على الطريق؟ اي والله. وفي بيضربوا عليكم بالرصاص؟ بالرصاص والقذائف. طيب كم جلستوا تمشوا، يعني كم من مدة؟ يعني نصف يوم ولا نص ساعة؟ نحن نص ساعة عندنا طريق نصيب. جيتوا مشي. باق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم. ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. سيد الشيخ، احنا جمعية العون الصحي الأردنية. الله. جمعية بتقدم الرعاية الصحية الأولية من خلال عيادات موجودة مع شركائنا في المنظمات الخارجية. كم تقريبا يوميا يراجعون؟ هلا عدد المراجعين اللي بيراجعون تقريبا 500 يوميا. احنا عيادتنا 24 ساعة. وتحويلنا بيكون، تحويلاتنا بتكون تقريبا من 20 ل 25 يوم. الى مستشفيات برا على حساب من يعالجونهم؟ حساب شركائنا المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين. المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، منظمه الصحه العالميه، بالاضافه الى الجمعيات الخيريه. والجمعيات الخيريه ان شاء الله يعني لها نشاط قوي. نعم صحيح. نعم صحيح. الله يجزيكم خير. احتسبوا الاجر يا دكتوره. الله. احتسبوا الاجر وارفقوا بالناس. الله يجزاكم خير. يعني ويحتاجون تحمل شوي ورفق. الناس نفسياتهم شويه يعني. هلا يا ابني، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. كن مثلهم في جوهم. ضع بصمتك. كن اينما حلت خطاك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك. ضع بصمتك. طبعا ايها الافاضل، يعني علمتم ماذا وزع. هو وزع عليهم الفراء، جمع فروه. وكان يقول لي ان هذه الفروه إذا لبسها تدفئه إذا مشى، وتدفئه إذا جلس، وتدفئه إذا نام، وعلى أي حال يستطيع أن يلبسها وأن يتدفأ بها. إضافة إلى أنهم يعني هناك من يتصدق عليهم أو من يهديهم، حقيقة من يهديهم يعني أنواعا من الألحفة وأنواعا من الفرش وغير ذلك. وأسأل الله أن يجزي كل من وقف مع إخواننا وأخواتنا في سوريا، هم أهلنا بلا شك. أسأل الله أن يجزي كل من وقف معهم، سواء من الحكومات، من الحكام، وقوفا سياسيا أو وقوفا اجتماعيا أو وقوفا سياسيا، يعني أي نوع من أنواع الوقوف، بلا شك أنه مأجور بإذن الله تعالى. وهم يعني في هذه المخيمات. أيضا أنا أسجل شكري حقيقة للحكومة الأردنية، جزاهم الله خير، يعني في في يعني استضافتهم لإخوانهم وغير ذلك، كذلك حكومة تركيا وكل من يعني يقوم ب يعني بالوقوف مع إخوانهم في مثل هذه الكربة. طبعا رأيتم أيضا قبل قليل في التقرير كيف كان الطفل فرحان بهالفروة ومبسوط بها. الناس بلا شك حقيقة سبحان الله يعني إذا تبدل حالهم من حال إلى حال يصيبهم من الهم والغم والكربة يعني أشياء ربما لم يجربها في حياته. فتحمل الناس والرفق بهم واحتساب الأجر عند التعامل معهم بلا شك هذا من أعظم الأمور التي تسوق الخير إلى الناس بإذن الله. أنا ودي أسمع منكم أيضا عمر أو محمد. هاي عمر سم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخرة. أحسن. ولنا أن نتعلم أعظم كربة في الدنيا، أعظم كربة ماذا ممكن أن تكون؟ ممكن تكون شيء بسيط، ممكن تكون شيء مادي، ممكن يعني أعظم كربة تتخيلها تحل في أيام ربما أو أقل من ذلك. ولكن انظر إلى كرب يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتدنو منهم مقدار ميل، وعندما يكون الخلائق كلهم مجتمعون يتمنى المرء منهم حسنة واحدة تشفع له فيدخل بها الجنة، فعند ذلك أنت لا تنتظر من الملهوف أن يطلب مساعدتك كما تفضلت. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضربوا لنا أمثلة في ذلك، فهذا نبي الله موسى عليه السلام لم ينتظر من المرأتين اللتين كانتا تذودان لم ينتظر منهما أن يطلبا مساعدته، فهو تقدم وهو الذي بادر قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فساعدهما وقدم لهما المساعدة. وأنا أود أن أوجه رسالة كل إنسان، لأن كل إنسان له عليك حق، ربما يكون كما تفضلت غير مسلم وربما يكون ملحد أصلا لكن عليه حق لك الإنسانية، عليه ربما يكون إنسانا مسلما فيكون عليه حق الإنسانية والإسلام، وربما يكون جار فرب يعني تزداد الواجبات عليك. أحسنت. فأنت لا تنتظر من الملهوف أن يطلب مساعدتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فقال لهم أو أخبرهم طيب قصة. إن شئت عمر نأخذ مكالمة وارجع لك. نعم. معنا أخونا مهنا المهنا ومهنا جزاه الله خير يعني في الرياض نشر في تويتر إعلانا لجمع يعني هدايا لإخواننا في سوريا من بطانيات من ملابس من غيرها، وأيضا كان له فكرة أنا ودي أني أسمعها منه. مرحبا بك يا أخوي مهنا. مهنا معنا يا شباب. مهنا السلام عليكم. مهنا يا طيب دخله في عندي في السماعة. مهنا طيب إن شئت تعيدوا الاتصال وأسمع من عمر. مهنا طيب يلا اتصلوا بها مرة ثانية. يا عمر تفضلي قلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأخبر أصحابه قصة كانت في من كان قبلنا، ولعل معظم الناس أو أغلبيتهم يعرفها، هي قصة ثلاثة نفر دخلوا في غار فسدت عليهم بصخرة فلجأوا إلى الله عز وجل فتشاوروا فيما بينهم ثم قالوا أن كل واحد منا يدعو الله عز وجل بعمل كان قد قدمه لله عز وجل لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه، فقدموا وربما الأعمال معروفة أن أحدهم كان يبر والديه أو إلى آخره، واحد حفظ الأمانة وواحد عفى عن الحرام وأحدهم بر والديه فدعوا الله عز وجل ففرج عنهم ما هم فيه. صدقت. فأنا أقول لكل إنسان أنت الذي تحتاج لهذا العمل، أنت من تحتاج لأن تملأ صحيفتك بكل شيء بكل ما تود، يعني لو أن إنسان منا يذهب إلى مكان جميل يود أن يأخذ منه كل شيء كل ما ينفعه. لذلك في وردت كثير أحاديث كثيرة تحض على أعمال الخير أنها متنوعة وكثيرة. أحسنت. فاجمع أحسنت. منها ما شئت واجمع منها ما يلزمك. صدقت. أنا تذكرت لما قلت أن الذي يعني يأتي يحتاجك هو الذي أحسن إليك، ذكروا أن الحسن البصري أقبل إليه رجل يستعين به في حاجة، يقولون فمضى معه إلى هذه الحاجة فطار الطريق وشمس والحسن البصري ماشي ليقضي له ما يريد، فقال له الرجل يا أبا سعيد لعلي قد شققت عليك، أنا أظني شقيت عليك شوي وكلفت عليك. فقال له لا، إنا نرى أن للحسب وأن للجاه، نعم، قال إن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. إذا الله تعالى أعطاني جاه ويعني ومنصب عند الناس، حتى لو ما هو منصب يعني في الحكومات، لا جاه، أنا إمام مسجد ولا خطيب ولا عالم ولا وجيه رئيس قبيلة أو وجيه في قومي، هذا له زكاة ولازم أؤديها حتى لا يأخذه الله تعالى مني. إنا نرى أن للجاه زكاة كما أن المال زكاة. أخوي مهنا عسى الله جابه. مهنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا شباب، إما ارفعوا صوت سماعة أو دخلوا عندي بسماعة الأذن حتى أستطيع أني أسمع. كيف الحال مهنا؟ ما أسمعك واضح، الله يحفظك. يلا أنت احفظه، ارفعوا السماعة شوي خلوني أسمع. أخوي مهنا، نحن نتكلم عن إغاثة الملهوف، وكنت عرضت قبل قليل طرفا من يعني أننا عند إغاثة الملهوف نستطيع أن نصنع شيئا حتى لو لم نكن نحن مؤسسات خيرية ولا وزارات شؤون اجتماعية، يعني الفرد العادي إذا حمل الهم استطاع أن يصنع شيئا. أذكر أني قرأت في تويتر إعلانا وضعت فيه رقمك وأرقام بعض الإخوة الذين ساعدوك في جمع بعض الهدايا لإخواننا في سوريا، بطانيات، ملابس، أشياء أخرى استعدادا للشتاء. فودي تحدثني كذا في دقيقة أو نحوها كيف عملتم وإيش النجاح وأين وصلتم في هذا. إيه مهنا، معنا مهنا يا شباب ولا أنا ما أسمع ترى؟ طيب الآن صوته مسموع. أنا ما أسمع يا شباب، ما أدري هو معنا. طيب إذا كان الاتصال فيه إشكال ممكن ما دام سمع السؤال ممكن تتصلون مرة ثانية. ها خلاص أجل لعله يأتي اتصال آخر. فالمقصود أن حتى الإنسان يعني إذا جعل الله تعالى له جاها ينبغي أن يستثمر هذا الجاه، لأن المال إذا لم تتصدق منه وتزكي نزعت منه البركة. كذلك لما يعطيك الله تعالى جاه، واحد مثلا أستاذ في الجامعة ومحبوب من العميد وغيره، فصار له جاه، اسعى مع الضعفاء توسط له الطالب وصلح أمور هذا وابحث عن عفو لهذا، يعني استعمل جاهك هذا، أدي زكاته في إعانة من هم أقل منك جاها، وهذا حقيقة من أوجب الواجبات. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قد يأتيك إنسان في كربة مالية، كربة اجتماعية، أحيانا يأتيك بينه وبين ولده مشكلة، ولده خرج من البيت ويقول لا أريد أن أعود إليك، هذه كربة قف معه فيها. عندك كربة تتعلق مشكلة مع زوجته، كربة في عمله سوف ينقلون وهو لا يريد النقل أو غير ذلك، أي كربة، كربة مرض ولده وهو ضائق صدره ما هو قادر يتعامل مع المشكلة، كيف أقف معه في كربته؟ ذهبت مع أهل المستشفى، ذهبت معه في تغسيل ولده إن كان متوفى، ذهبت مع أهل المقبرة، وقفت مع وقفة رجل، امرأة وقفت مع أم مات ولدها ولا مات زوجها ولا كذا، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، من كربة الوقوف بين يدي الله كيف الله يخفف عليك، كربة توزيع الصحف ما أدري أنا أخذها بيميني ولا بشمالي، كربة المرور على الصراط ما أدري تزل بالقدم في النار ولا أثبت، كربة الميزان الأعمال ما أدري ما الذي يرجع، عملي الصالح ولا عملي السيء، كربة يعني أنواع من الكربات يوم القيامة. كلما أنت سجلت تفريج كربة لأحد إخوانك فرج الله تعالى عنك كربة من كرب يوم القيامة، مثل ما قال الله تعالى: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم. كلما استطاع الإنسان أن يفرج كربة، لذلك أنا أقول لابد الواحد يا جماعة أن يحرص أن يكون له رصيد من إغاثة الملهوفين. إغاثة الملهوفين في كل أنواع اللهفة، كلما استطاع أن يسجل رصيدا عاليا نفعه في كربة الموت، نفع في كربة القبر، نفعه عندما ينفخ في الصور، هذه كربة، نفعه عندما يعني يصل العرق من الناس، يبلغ العرق كل مبلغ، هذه كربة. كل من فرج عن مؤمن، وأحيانا يعني بعض الشراح ذكر أنه لم يقل صلى الله عليه وسلم من كشف عن مؤمن كربة، لا فرج، يعني ابنه مريض ما استطعت أني أعالجه لكن استطعت أني أساعد شوي، أقف معه، أدله على الطبيب المناسب، أحاول أن أدله كيف الطريقة التي يعني فرجت، بدل ما كانت الكربة شديدة كأنها قبضة خففت هذه القبضة عنه. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها الأحبة، بقي معنا عدد كبير من النقاط، عن الأمور الشرعية والأحكام التي يلزم فيها إلزاما للإنسان أن يغيث الملهوف، معنا أيضا كيف يتصرف الملهوف مع الإنسان الذي يعني أطفأ لهفته، هذه كلها مهمة نأخذها بعد هذا الفاصل بإذن الله. من يقول ذا ملاك والكل يقصد عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة: سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. فكل هذه من البقاء مع الملهوف. يبدو أن مهنة رجع بتصير اليوم حلقة مهنة ما هو بحلقة إغاثة الملهوف. مهنة السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، يا مرحبا بهالصوت. يبدو أنك سمعت سؤالي قبل قليل، أعطني كيف يستطيع الفرد العادي، يعني هو ليس مؤسسة خيرية ولا جمعية ولا وزارة، فرد عادي استطاع أن يجمع أظن أكثر من أظن 10 تريلات أو 20 تريلة 20 شاحنة إلى إخواننا في السوريين. حدثني مهنة يعني في دقيقة أو دقيقة ونصف عن ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسول الله. أحييك يا شيخ وأحيي ضيوفك الكرام. يا مرحبا، بارك الله لنا ولكم التوفيق والسداد. آمين آمين اللهم. الفكرة الله يحفظك أتت في بيت الشيخ عبد العزيز الطريفي، كنا مجتمعين أنا وأخي الشيخ محمد المهنة. أي فأتت الفكرة وسهل الله الأمور بسرعة كنا ما نتخيلها. أي فقلنا نطلق مبادرة بجمع ملابس شتوية وبطانيات وعبر تويتر، فاتصلنا بأحد الإخوان وقال أنا مستعد الله يجزاه خير على طول بالمستودع وبالعمال وكل شيء. واتصلنا على أحد المهندسين وجاء وسولنا بروشور في نفس الجلسة وفي خلال نصف ساعة صمم البروشور، أطلقنا الإعلان اللي كنا ما نتوقع على الإقبال اللي حصل. فالناس انهالت علينا من كل جهة، من الرياض وخارج الرياض، تخيل أنهم يرسلوننا من الباحة ومن المنطقة الشرقية ومن جدة ومن كل محل. فأكثر اللي جانا جديد جديد، بطانيات او ملابس شتويه. ممتاز، استطعنا ولله الحمد. اولا احنا حطينا المده الحمله مده 10 ايام، فلما مضى من مده الحمله 3 ايام 4 ايام توقفنا عن الدعايه تماما للحمله من كثر الاقبال اللي انهال علينا. فتخيل ان جمعنا في خلال 8 ايام، توقفنا قبل نهايه مده الحمله بيوم، حوالي 130,000 بطانية جديدة. لا إله إلا الله. 150,000 أو أكثر قطعة ملابس شتوية جديدة. جديدة. وأهل الخير واجد واجد اللي تعاونوا معنا، حتى في بعض المتطوعات وحسابات الله يجزاهم خير كان في آخر الحملة وفضينا لهم المستودع مع المحارمهم. قرا ودخلوا وقاموا يركبون طقم كامل من الراس الى الرجلين لكل عمر. ممتاز. وبجامه وقبعه يكرمكم والسامعين وتسوس ومره من الى. فالحمد لله. ويضعون كل مجموعه في كيس الحاله، هذه حق 5 سنوات 6 سنوات كذا لعمان والباقي في الطريق. ونشكر بعد حملة خادم الحرمين اللي تعاونوا معنا وسهلونا بعض الأمور. ونشكر الإخوان والمحتسبين اللي كانوا والله أنهم يجون ناس أعمارهم على 13 سنة كانت تزامنت مرة من المرات مع مباراة المنتخب مع الأرجنتين، والله أنهم جالسين يحملون الكراسين مع الباكستانيين يدورون ما عند الله. الله يجزيهم خير. طيب مهنا خير، نحمد الله. مهنا عندنا مشاريع ما ادري هو يسمعني يا شباب كثيره على قدنا يا شيخ. طيب مهنا ودي ادري كم شاحنه ملأتم تقريبا؟ حول 50 شاحنه. حول 50 شاحنه. اسال الله ان ييسر ويسهل دخولها، وانا ارسل رساله حقيقه الى اخوتي الكرام في الجمارك السعوديه واخوتي الكرام في الجمارك السوريه والجمارك الاردنيه، إلى أن يعني يسهلوا مثل ذلك. وأنا واثق تماما أنهم جزاهم الله خير وهم محبون للخير وهم يتعاونون مثل ذلك بإذن الله تعالى. أسأل الله يعظم لك ونجر وإن شاء الله تعالى الله ييسر أن نصور شيئا من ذلك. حقيقة أنا ذكرت هذا كمثال يعني على أنه يمكن للإنسان الشخص العادي أن يصنع ما لا تصنعه أحيانا جمعية خيرية كاملة. كونه يستطيع يجمع 130,000 بطانية جديدة، ليست بطانيات مستعملة وغسلت، بطانيات جديدة، وأكثر من 150,000 قطعة ملابس، وهو شخص يعني شاب كتب في تويتر الإعلان ويعني وانتشر والناس اتصلوا بالهاتف، يأتي الناس بأنفسهم إلى المستودع وينزلون عنده. وبلا شك يا جماعة أن هذا أيضا من إغاثة الملهوف الذي يؤجر الإنسان عليه. أستاذ محمد أنا ودي أسألك أيضا عن يعني تعاون الهيئات الأخرى. يعني الآن لما يكون هناك مجموعة مثلا لاجئون أو كذا، أحيانا عدد من الجمعيات تعمل معهم، هل بينهم تعاون أم أني أخشى أحيانا أن كل جمعية تريد أن يكون الفضل لها والمدح لها، أو ولا بينهم تآلف وتعاون؟ والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله من خلال عملنا سواء في الأردن أو في مناطق المجاورة، فكان عملنا بالتعاون مع جمعيات أو منظمات أخرى. جميل. الحمد لله كان يعني وفقنا إلى حد كبير في إيصال الدعم والمساعدة لمستحقيها. فعلى الأقل بالنسبة لنا كهيئة إغاثة إسلامية لم نجد إلا كل المساعدة والدعم والتعاون. والحمد لله رب العالمين، يعني لم نواجه أي مشكلة في التعاون مع الجمعيات، لأن كلها كان هدفها نبيل وهدفها واحد وهو إيصال الدعم لإخواننا السوريين. أحسن. وهذا حقيقة هذا أمر مهم. يعني الجمعيات الخيرية أحيانا ربما أن بعضهم ينشغل بالآخرين، أنتوا جمعتوا أكثر، أنتوا لا، هذا خاص بنا ليس بكم، هذا أبد ما دام أنهم يؤدون نفس الرسالة ومثل ما يقال ويقاتلون في خندق واحد، أبد تعاونوا مع بعض. وهذا حقيقة أمر مهم الذي أشرت إليه أستاذ محمد، أن يصبح الناس يعني بينهم مثل هذا التعاون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما أرسلهما إلى اليمن لإغاثة الناس في الدعوة إلى الله. يعني الآن الإنسان غير مسلم يحتاج إلى إغاثتك بدعوته وبيان الإسلام له وكذا، ليست فقط أنك تطعمه وتسقيه. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى أهل اليمن للدعوة، والدعوة هي نوع من إغاثة المدعو، إغاثة بالإيمان وبيان الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لهما، قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا. لاحظ، تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليكن فكرتكم واحدة وأمركم واحد وعملكم واحدا، حتى لا يكون بينكم شيء من يعني الخلاف أو المصادفة مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول يعني: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بالسهر تجد الإنسان إذا آلمه أصبع رجله لا ينام رأسه. طيب ما هو الألم في الرجل يا أخي، ليس في الرأس. نعم، لكن الرأس يتعاطف مع هذه القدم ويبقى معها ويتعاطف معها بالسهر. قال: والحمى ربما يصيبك جرح في رجلك وكل جسدك تصيبه حمى وارتفاع في الحرارة. شوف، يتعاطف. كذلك إذا أصيب أحد من الضعفاء والمساكين في بورما وجب علينا نحن نتعاطف معهم بالسهر والحمى. أصيب أحد في سوريا نتعاطف معه، أصيب أحد في العراق في غزة أو في جوانب فلسطين الأخرى أو في مصر في ليبيا جزائر اليمن إحدى دول الخليج في أي مكان في العالم، يجب علينا أن نتعاطف معه، أن يصبح كالجسد الواحد. حتى غير المسلم، عمر رضي الله تعالى عنه مضى مرة إلى الشام لما فتحوا بيت المقدس، يقولون: ففي أثناء الطريق رأى قوما مجذومين من النصارى. والجذام يعني هو يعني مثل الآكلة التي تأكل، يبدأ الجسد يتآكل يتساقط هكذا. وقيل الجذام هو نوع من الشلل مثل الذي يصيبه مثلا جلطة، فتجد أنه ربما أصيب في نصف جسده، فقيل هذا هو نوع من الجذام. الشاهد، رآهم عمر رضي الله تعالى عنه فسألهم: ما ديانتكم؟ قالوا: نحن نصارى. قال عمر: ما عندكم من يرعاكم؟ قالوا: لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: مروا لهم بنفقة وبخادم لكل واحد منهم. يتعامل مع نصارى ولكنهم لما صاروا محتاجين قال عمر: ما عندي، مسلم ولا غير مسلم، مدام محتاج وملهوف أقف معك. أمر لهم بنفقة وأمر لكل واحد منهم بخادم يبقى معه. وكان عمر بن عبد العزيز في عصره أمر لكل أعمى بقائد يقوده، يعني خلاص خادم ملازم له على حساب الدولة بقائد يقوده. وأمر لكل أرملة بمن ينظر في شؤون أطفالها. شوف يا أخي، الناس اللي لا ينتظر أن الأعمى يقول يا أمير المؤمنين أنا أعمى وأمر بمن يقودني، لا، أنا اللي أفكر يا ترى الأعمى إيش يحتاج، يا ترى الأرملة ماذا تحتاج، يعني ماذا أتوقع أن يحتاجوا فأعمل ذلك لهم. هذا حقيقة يعني من أهم المهمات. أيها الأحبة الكرام، أنتم كما قلت لكم مرارا وقودوا يعني برنامجنا. في كل حلقة نحن نعرض في الأخير بصمة من البصمات التي يعملها يعني في أي دولة من العالم. نحن اليوم نبدأ بخير بلاد الله وأحبها إلى الله، نبدأ بأم القرى بمكة المكرمة. فيها عدد من الشباب رواد مكة، يعني سموا أنفسهم بهذا المسمى، وضعوا بصمة جميلة يعني نحن نعرضها من باب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذه البصمة يعني إذا رأيتها فعلا استطعت أن تقتدي بها. من يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. في زمن كثرت فيه الانشغالات، من الجميل أن نرى شبابا نذروا أنفسهم لأن يكونوا لمجتمعهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا. رواد مكة اسمنا أطلقه فتية على مجموعتهم التطوعية التي يقومون من خلالها بأعمال لا ينتظرون بأن تعود عليهم بأي عوائد دنيوية. في البداية احنا كنا حابين نطلع بصورة حسنة لمكة المكرمة، فضائلها علينا مرة كثيرة، فالأغلب كان يدور على المجموعات يشارك فيها عشان يعني يساهم في بناء مكة. أغلب المجموعات هذه كانت خارج مكة، فاجتمعت أنا بالناس اللي كانوا موجودين في الإيفنتات هذه، قلت لهم إيش رأيكم ننشئ إحنا مجموعة خاصة بأهل مكة، نكون مكاويين خاصة لأهل مكة. كنا تقريبا 5 أنفار أسسنا الفريق. وعلى الرغم من أنه عمل اجتهادي فردي، إلا أنه يسير بخطى تنظيمية وإدارية مذهلة. بدأنا أول برامجنا بإفطار جماعي لأفراد الفريق، بعد كذا عملنا زيارة لدار المسنين بقسمه يعني الرجالي والنسائي، وحقيقة يعني الحمد لله يعني قدرنا ندخل السرور لهم، عملنا لهم إفطار، وزعنا لهم بعد الإفطار هدايا رمزية، والحمد لله كان انطباع المسنين يعني جدا رائع. ثقافة حب الخير في ديننا الإسلامي الحنيف بصمة وضعها هؤلاء الفتية، فاستشعروا فيها متعة لا تضاهيها أي متعة. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإخوة جزاهم الله خير شباب مكة يعني حرصوا على أن يحبوا للمرضى، يحبوا للمحتاجين ما يحبون لأنفسهم. يقول ونحن نحضر لهم أحيانا هدايا رمزية، يعني ربما المريض يحضر له شيئا المريض غير محتاج إليه، يعني ما جاب له دواء ولا كذا، لكن على الأقل ما يدخل يده فاضية مثل ما يقال، يعني يشعر أنه صنع شيئا. أنا أستاذ محمد ودي أيضا أسألك عن يعني أبرز المشاريع التي قامت بها يعني الهيئة عندكم في إغاثة أهلنا في سوريا. سيدي احنا يعني تقريبا بدأت الأنشطة الفعلية مع بداية عام 2012 من خلال عدة مشاريع معينة، أبرزها كان مشروع ما يسمى بالمساعدات العاجلة أو الطارئة لإخواننا السوريين من خلال تقديم مواد غذائية وغير غذائية. جميل. بالإضافة كمان في متعلقة بيسموها بدل إيجار، في بعض إخواننا بيقوموا باستئجار أماكن سكنية، فمنقوم بتعويضهم ولو جزئيا أو مساعدتهم بالضبط في الإيجار. في أيضا جزء آخر فيما يتعلق بالرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى من إخواننا السوريين من خلال اتفاقيات معينة مع مستشفيات داخل الأردن، قامت مشكورة بتعاون معنا بشكل ممتاز في تقديم الرعاية الطبية. ممتاز. أفضل هذه البرامج نحن نقدمها ما يسمى بالبطاقات الخاصة. هذه البطاقات التموينية من خلال تعاوننا مع برنامج غذاء العالمي، حيث يتم تقديم هذه البطاقات للمستفيدين من إخواننا السوريين، بحيث بدورهم يقوموا باستبدالها بمواد غذائية ومواد مختلفة. يعني لحد هذا اللحظة حوالي 31 ألف شخص استفادوا من هذه. ما شاء الله. الله يجزيكم خير. أسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجل الثواب. حقيقة أنا بقي معي مادة كثيرة يعني فيها أحكام شرعية تدعو للتكافل والوقوف مع الناس إغاثة الملهوف. عندي أيضا كيف الملهوف يتصرف يتعامل مع نفسه. هل أبقى دائما ملهوف؟ يعني مثلا واحد فقير وتصدقوا عليه مرتين خلاص أبقى دائما أستقبل صدقات، أم كيف أتعامل مع نفسي أنا؟ كيف أتعامل مع الشخص الذي أحسن إلي؟ هذا أيضا أمر مهم. هناك عجائب وقعت لأشخاص أغاثوا أشخاصا ثم وقعوا هم أنفسهم في الكربة التي وقع فيها أولئك، فكيف حصل لهم؟ يعني كيف كافأهم الله تعالى بذلك؟ حقيقة كل هذه أمور مهمة، لذلك يبدو أننا سيكون لنا جزء آخر إن شاء الله تعالى، جزء ثاني في إغاثة الملهوف بإذن الله تعالى. لعل الله يسر إن شاء الله تكون الجمعة القادمة أو التي بعدها بإذن الله. أيها الأحبة، يعني قبل أن أختم، نحن غدا في يوم السبت العاشر من شهر الله المحرم، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أمر صلى الله عليه وسلم بصيامه، فهو يوم قد نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك الله تعالى فرعون وقومه، قوم أعز الله تعالى فيه التوحيد ورفع راية الدين، فهو يوم مبارك، يوم عاشوراء الذي هو غدا يوم السبت. غدا هو يوم يوافق العاشر من شهر الله المحرم، يسن صيام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء أن الله تعالى يكفر به ذنوب السنة الماضية. أنا أحث نفسي حقيقة على الصيام، أحث إخواني، أحث كل من يسمعنا اليوم، كل من يرانا، حثوا أبناءكم أيضا على الصيام. والليل الحمد الجو بارد وأيضا النهار قصير الآن، ويوم السبت يعني ربما كان إجازة أيضا لكثير من الدول، هو إجازة في أوروبا وإجازة في كثير من الدول العربية والإسلامية أيضا، فالمقصود أنه ما في مشقة على الناس بصومه، وهو من شكر الله تعالى على ما أعز الله تعالى به الدين، إضافة إلى أنه كفارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، إن تيسر الإنسان أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده معه فهذا أمر حسن. إذا كان صام اليوم ويصوم غدا يوم عاشوراء، أو يصوم غدا اللي هو اليوم عاشوراء يوم السبت ويصوم اليوم الذي بعده معه أيضا، فهو أمر حسن. النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر أن يصوم الإنسان معه يوما قبله أو يصوم معه يوما بعده، أو يصوم الثلاثة أيام 9 و10 و11، لكن المقصود الإنسان يعني أن يصومه هو الأصل، فإن أضاف إليه يوم آخر فهو بلا شك أنه على خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يبارك في هذا الموسم الخامس، هذه السنة الخامسة لبرنامجنا ضع بصمتك، وبإذن الله تعالى نكمل معكم 50 سنة، يعني عاد واحد مأمل يطول عمره يعني. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، يثبتنا وإياكم على الخير، وأن يغيث الملهوفين، وأن يعيذنا وإياكم من الكروبات، وأسأل الله جل وعلا أن يعمنا جميعا بفضله وكرمه وإحسانه يا رب العالمين. نلقاكم بإذن الله تعالى الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مثل هذا التوقيت، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، عجبا يقول